بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قوله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قوله عز وجل: فاخشوهم فزادهم إيمانا. قوله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعج فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نبني ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاد في صدره. وقال مجاهد: شرع لكم الآية، أي أوصيناك يا محمد وإياك دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: كتاب الإيمان، وهو الكتاب الثاني من حيث الترتيب في صحيحه بعد كتاب الوحي، فذكر بعده كتاب الإيمان. وهنا عدة أمور. الأمر الأول في العلاقة بين كتاب الإيمان الذي في البخاري وكتاب الإيمان الذي في صحيح مسلم. البخاري أراد هنا أن يبين حقيقة الإيمان في نفس الأمر، من جهة أنه يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فهذه متعلقات الإيمان. ومسلم أراد أن يبين المؤمن به مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر ونحو ذلك. هذا أولا. ثانيا، هذه المسألة، مسألة الإيمان، تعد من مسائل السنة المشهورة، ويترتب على هذا أن من وافق وقال بما قال به أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فإنه يعد سنيا ما لم يخالف في أمور أخرى كما هو بديهي، وإن خالف فأخرج العمل من مسمى الإيمان، أو قال إنه لا يزيد ولا ينقص فخرج إلى الطوائف المبتدعة. من أخرج العمل عن مسمى الإيمان خاصة إذا قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وزاد أيضا أو قال إن هذا الإيمان لا يتفاضل أهله فيه أصلا، ففي هذه الحالة خرج إلى مذاهب المرجئة، لأن المرجئة أخرجوا العمل بمسمى الإيمان. وإذا قال إن الإيمان قول وعمل، ولكن يقول إذا ذهب شيء منه ذهب كله غير قابل لأن ينقص، فهذا قد خرج إلى مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذن هي مسألة عظيمة تترتب عليها أحكام، فالمخالف فيها بحسب المسألتين، أعني إدراج العمل في مسمى الإيمان، والمسألة الثانية وهي القول بزيادته ونقصانه، أقول إن هذه المسألة عظيمة يترتب عليها أن من لم يقل بذلك خرج إلى حد البدعة، وهي من المسائل المشهورة وقد صنف أهل العلم فيها، وهذه هي المسألة الثالثة ابتداء تذكر هنا. وطريقة تصنيف العلماء فيها إما أن يفردوها بالبحث، وإما أن يذكروها ضمن مسائل السنة، أعني العقيدة وما يلحق بها من المسائل المشهورة العظيمة. بمن صنف في الإيمان كتابا مستقلا ابن أبي شيبة والإمام أحمد أيضا وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وكذلك كتاب الإيمان للعدني ابن أبي عمر العدني، هذه كتب مفردة. وممن جاء بعد ذلك أيضا وصنف ابن مندة، صنف كتاب الإيمان كتابا مستقلا، ومن جاء بعد ذلك أيضا صنف كتبا مستقلة كابن تيمية، له كتاب الإيمان وقد يسمى بكتاب الإيمان الكبير، وله أيضا كتاب الإيمان الأوسط شرح فيه حديث جبريل عليه السلام واستطرده رحمة الله عليه في مسائل عدة. وفي زماننا كثر التصنيف في الإيمان سواء كان في بعض مسائله كمن كتب عن زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، رسالة مستقلة للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، أظنها كانت رسالة الدكتوراه لهم وطبعت، وبعض أجزاء الكتاب طبعت مستقلة كبحثه عن أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه ليعرف زيادة والنقصان وأسباب ذلك حتى يزداد إيمانا ولا ينتقص، طبعت مفردة في حجم كراسة. أيضا ذكر أهل العلم هذه المسألة كما سبق في ثنايا كتبهم العقدية، ذكروا ذلك، فالمطلع على كتب العقيدة يجد لهذه المسألة ذكرا وما يتفرع عنها من مسائل وردود ونحو ذلك. أكثر كتب العقيدة تجد فيها هذا البحث. طيب، هذه مسألة أحببنا الإشارة إليها سريعا، وخاصة ما يتعلق بموافقة السنة فيها وترك الابتداع والمخالفة. المصنف ذكر كتاب الإيمان هنا وبين حقيقته، علما بأنه من جهة الحديث وروايته لم يكتب البخاري رحمه الله إلا عمن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لقي خلقا كثيرين، لكن كتب عن هؤلاء خاصة، وهذا يبين أنه يقصد العلم الصحيح ويأخذ العلم من أهله الذين لا يشذون في مسألة من مسائل السنة المشهورة. طيب، المصنف قال كتاب الإيمان. الإيمان، كثير من أهل العلم من جهة اللغة يقول الإيمان هو التصديق، هو التصديق، حتى هذا القول ليس غريبا على أهل السنة، ستجد من ذكر هذا المعنى. أبو القاسم التيمي في كتابه ذكر، في كتاب الحجة في بيان المحجة، ذكر أن الإيمان هو التصديق، أي لغة، من جهة اللغة هو التصديق. ومما ذكروا في هذا المعنى قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فقالوا إذن الإيمان هو التصديق لغة، لكن هنا انجر بحثه وليكن البحث هنا مع الطوائف المرجئة الذين قالوا ما دام أن الإيمان لغة هو التصديق فكذلك ينبغي أن يكون شرعا هو التصديق، خاصة وأن الشرع لا يغير اللغة، أنزل الله جل وعلا كتابه القرآن بلسان عربي مبين. قالوا فالشارع لا يغير اللغات، فما دام في لغة العرب الإيمان هو التصديق فيجب أن يكون في الشرع أيضا هو التصديق، فلا يدخل العمل. هذا ما قرر أهل الإرجاء. هنا تأتي المناقشة، والمناقشة يمكن أن تبنى على التسليم بأن الإيمان لغة هو التصديق، ويمكن أن تبنى على أنه لا يسلم، أن التصديق مرادف للإيمان. يعني عندك طريقتين، يا تقول سلمنا أو تقول في البداية لا نسلم بأن الإيمان هو التصديق لغة ليس مرادفا له، وإما أن تقول سلمنا ولكن، وما بعد لكن سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ممن ذهب إلى القول بأن الإيمان ليس مرادفا للتصديق ابن تيمية رحمه الله، وبنى كلامه على جملة أمور منها. قال إن الإيمان إنما يستعمل إذا قلت آمنت بكذا وآمنت لكذا، قال لا يستعمل في الأخبار المعتادة، إنما في الأخبار العظيمة خاصة التي معها ائتمان، ومنها أخبار الوحي والغيب. قال بدليل أنه ليس معهودا إذا أخبر شخص عن أمر ما فصدقناه، مثلا جاءنا شخص وقال غربت الشمس، أخبار عادية صحيح، فإذا صدقناه هل نقول آمنا به ونقول صدقناه؟ وصدقناه. قال ولذلك يوجد نوع فرق، فالإيمان معه ائتمان، تصديق مع ائتمان. من جهة ثانية بنى رحمه الله أيضا على أن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق فإن الشرع اشتمل كلامه على أخبار وعلى أحكام في تكاليف افعل كذا ولا تفعل كذا، هل بإزائها تقول صدقت ولا في إذعان وعمل؟ في إذعان وعمل. قال فلا يكفي التصديق، عندك أمراني، أخبار تصدق بها وأحكام تعمل بها. طيب إذا قلت الإيمان هو التصديق تناولت شعبة فقط، أين الشعبة الأخرى؟ في أشياء أخرى فيها عمل. لاحظ، إذا كان المقصود اعتقاد الصدق، واللي عندنا الوجه الثاني سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فهو رحمه الله يقول لا يكفي ذلك، أي مجرد اعتقاد الصدق، بل لا بد من إذعان وقبول ونحو ذلك. أيضا من جهة ثالثة يبين رحمه الله أن الإيمان المقصود هنا، الإيمان المقصود هنا في اشتقاقه ونحو ذلك، يقال فيه آمن بكذا وآمن لفلان، يحتاج في التعدية فيه إلى حرف. قال بخلاف صدق، صدقه يمكن يتعدى بنفسه. طيب أيضا رحمه الله يقول في الأمر السابق لما قال هنالك أعمال وأحكام وهنالك أخبار، حتى هذه الأخبار لا يكفي فيها اعتقاد الصدق فقط، بل لا بد من أمر زائد على ذلك، قبوله والإقرار به. قال ولهذا جاء الإقرار مصرحا به، قال أقررتم على ذلكم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، أقررنا. فذكر الإقرار في مثل هذه المسائل التي تستوجب إذعانا صحيح وانقيادا، تتطلب ذلك. هذا خلاصة ما بنى عليه ابن تيمية رحمه الله، وهو كما ترى قوي جدا. طيب وعلى هذا يمكن إذا قالك أهل الإرجاء الإيمان لغة بمعنى التصديق، يمكن أن تقول ليس مرادفا له وإليك البيان بحسب ما سبق. طيب الوجه الثاني، سلمنا بأن الإيمان هو التصديق، سلم بأنه التصديق، ثم قولك بعد ذلك الشارع لا يغير اللغات، فيجب أن يكون الإيمان هو التصديق شرعا، ثم قصرك الإيمان على ما في القلب فقط، اعتقاد الصدق، عندنا مناقشة في هذا الوجه في هذين المقامين، عندنا مناقشة. أولا في قوله الشرع لا يغير اللغات، لك أن تجيب فتقول ليس تغييرا أو هو تغيير فليكن، لكن لا يزول المعنى اللغوي تماما، لكن قد تذكر أحكام وشروط ونحو ذلك، سواء سمي تغييرا أو لم يسمى ما في إشكال. قالوا بدليل أن الصلاة من معانيها لغة الدعاء، طيب الصلاة المشروعة هل تقتصر فيها على الدعاء؟ ها؟ طبعا لا. ومنها هنا يتكلم العلماء إذا جاء لفظ شرعي فهل يحمل على الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية، صحيح؟ إذا ما عندنا إشكال يا أخي، إذا كان هو التصديق لغة لا مانع أن ينبه الشارع إلى أن العمل داخل في هذا التصديق أو في الإيمان، زاد فيه فلا مانع. طيب ثم يأتي المقام الثاني، يأتي المقام الثاني. طيب يا جماعة بالنسبة للمعاني والحقائق الشرعية ضربنا مثالا بالصلاة، وإلا فالأمر أوسع كالصيام، لغة الإمساك لكنه في الشرع إمساك مخصوص صحيح. طيب ومعناه معلوم شرعا، والزكاة والحج وهكذا، هذه كلمات معروفة ومعانيها اللغوية معروفة ومعانيها الشرعية معروفة أيضا واضحة. فهل يقال المعنى الشرعي للحج هو هو المعنى اللغوي؟ لم يزد الشارع فيه ولم يعد فيه شروطا ولا ذكر محظورات ولا ذكر مواقيت زمانية ولا مكانية ونحو ذلك. هل يقال هذا الكلام؟ طبعا لا. فلنأتي المقام الثاني. هم لما قالوا والشرع لا يغير اللغات قالوا وهذا التصديق هو اعتقاد الصدق. عندنا مناقشة في هذا الفرق، أي قصروه على ما في القلب فقط. لكن أزيد هنا، ممكن نقطة تذكر هنا وتذكر في المقام السابق، وهي ناقشهم العلماء فقالوا التصديق لغة التصديق بكل شيء مما هو حق وصدق صحيح. هل الشارع طلب منك التصديق بكل شيء؟ يعني كأن العلماء يريدون أن يقول لهم هب أنه التصديق فأنتم أيضا تقيدون، ما تقولون التصديق بكل شيء، لا تقولون التصديق بكل شيء، قصرتموه على التصديق بأمور أمر بها الشارع بس فقط. يعني أنت الآن هل مطالب بالتصديق بوجود مدينة في السودان أو قرية شرعا؟ طالب التصديق بذلك أو مطالب التصديق بأمور أمر بها الشارع فقط دون غيرها؟ إذن نقول لهؤلاء قلتم الإيمان لغة هو التصديق، فيجب في الشرع أن يكون التصديق. قلنا أنتم قيدتم الإيمان الشرعي، ما أطلقتم كما أطلقت اللغة صحيح؟ قيدتم الإيمان الشرعي على فرض أنه التصديق فقط قيدتم، فلماذا تأبون الزيادة وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان؟ طيب قولهم الإيمان هو تصديق القلب فقط، هذا المقام الثاني فيه مناقشة، وهي كالتالي: لا نسلم أن التصديق هو تصديق القلب فقط، بل ولا نسلم بأن المقصود اعتقاد الصدق الموافق للعلم دون أن يكون هنالك معان أخرى من قبول وإذعان ونحو ذلك. ما يكفي فقط مجرد اعتقاد الصدق، إنما لا بد من إدخال هذه المعاني. فأدخلوا بالتالي في مفهوم الصدق لغة معنى شرعية. ولكثير من الناس اعتقد صدق الرسل وهو منافق أو هو كافر كفرا إباء واستكبار صحيح، معتقد الصدق لكن ليس بمؤمن لنفاقه أو لإبائه واستكباره. إبليس يعرف ربه ودعا ربه فطلب الإنذار والإمهال وأقسم بربه جل وعلا وبعزته. طيب فيه إباء واستكبار مع اعتقاده، مع اعتقاد عنده صحيح ولا صحيح؟ طيب إذن لاحظ يا أخي، حتى ما في القلب لا يطلب فقط الإيمان اللغوي إنما من زيادة، نزيد ما نقوله هنالك زيادات أخرى أيضا مما يكون في اللسان والجوارح. فإنه يمكن أن يقال إذا كان في القلب إرادة فعل ما خاصة مع وجود الدافع والرغبة وعدم المانع وإمكان العمل، فإذا فعل يقال عندئذ صدقت الجوارح القلب. ممكن لهم؟ ممكن. وقالوا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الزنا: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والقلب يهوى ويتمنى، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدق ذلك. لاحظ، فسمى فعل الفرج الموافق لما في القلب تصديقا. إذن نقول في هذا المقام الثاني: سلمنا بأن الإيمان لغة هو التصديق، لكنه لا يقصر على تصديق القلب فقط، أعم من ذلك. على كذا حتزول عندك شبهة كبيرة أوردها أهل الإرجاء وانتهت المشكلة. طبعا عندهم شبهات تفصيلية ليس المقصود الآن ذكرها، ولكن المقصود هنا استناد أهل العلم إلى أصول راسخة ثابتة في معرفة الدين والإيمان، كما أنهم بيّنوا رحمة الله عليهم أن الإيمان أول فرضه شهادتان، لم ينزل ابتداء فرض الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. فقال أهل العلم: لما آمن الناس ممن آمن فشهد شهادة الحق، لما نزل فرض الصلاة زيد في الإيمان، فإن لم يقبل ما عد مؤمنا. صحيح. ومنها هنا قاتل الصديق أبو بكر رضي الله عنه من فرق بين الزكاة والصلاة والشهادتين. صحيح. منفصل ذلك وقال: أقر بما سبق ولا أقر بالزكاة، لم يقبل منه ولا يعد مؤمنا. إذن أدخل الشارع هذه التكاليف الجديدة في مسمى الإيمان، أدخلها في مسمى الإيمان، بل وذكروا أدلة صريحة سيأتي للمصنف ذكرها إن شاء الله. إذن أولا لا بد من القول بأن الإيمان قول وعمل، وستأتي أدلة ذلك على وجه التفصيل في أبواب هذا الكتاب إن شاء الله. المقام الثاني لا بد من ذكر الزيادة والنقصان، لأن الإيمان شعب كثيرة، والشارع نص على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، أو قال 64 شعبة. ما جعل الإيمان شعبة واحدة، جعلها شعبا كثيرة. وذكر في هذا الحديث فوائد، أو نستفيد منها فوائد، منها أن الإيمان مركب من شعب كثيرة. أضف هذا البحث إلى البحث اللغوي السابق، لم يجعله الشارع شيئا واحدا. ثانيا، فائدة ثانية، ذكر الشارع في هذا الحديث أن الإيمان يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح، فقال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو فعل من أفعال الجوارح. ثم ذكر ما يقوم في القلب فقال: والحياء شعبة من الإيمان. نص على ذلك نصا. لهذا يا إخوة، لما وقف من وقف على هذا الحديث ولا يقول بمقالة أهل السنة صعب عليه أن يؤول الخبر، فقال، وهذا ما ذكر الباقلاني في كتابه في أصول الفقه الذي اختصره تلميذه الجويني، قال: هذا الحديث خبر واحد، بل هو في أدون يعني أقل أخبار الآحاد، فلا يحتج به في هذا المقام. بس خلاص كفاية، يعني معناه التأويل صعب. الحقيقة ينص على أن الحياة شعبة الإيمان، هل الحياة هو بمعنى التصديق؟ وفيه قيام الإيمان بالقلب واللسان، لأنه قال قول يقوم بالقلب واللسان والجوارح. فائدة ثالثة، وهي أن الشارع مع ذكره ما سبق صرح بأن الإيمان تتفاضل شعبه، أعلاها أدناها، صحيح، ما مستوية، وعندئذ هذا مدخل عظيم لمعرفة الزيادة والنقصان. كون الشعب متعددة فقد يستكمل بعضهم الشعب وقد لا يستكمل فتدخل الزيادة والنقصان. أيضا هذه الشعب متفاوتة وبحسب تفاوتها، إذ قد يأتي بعضهم بأعلاها وبما يجب منها فيستكمل الإيمان الواجب عليه، وقد يخل بعضهم فيترك شيئا من واجبات الإيمان، أو يقع في شيء مما حرم الله جل وعلا فينقص إيمانه، وستأتي الأدلة التفصيلية إن شاء الله. إذن هذا مدخل عظيم، مدخل عظيم. طبعا أهل السنة قالوا ذلك حتى لا نخرج من كان عنده أصل الدين والإيمان وترك شيئا من واجبات الشريعة أو وقع فيما حرم الله وكان ذلك المحرم أقل من الشرك والكفر والنفاق، لا نخرجه. وشبهوه بداخل البيت الذي يدخل البيت، هذا المثال ضربه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، قال مشبها للدين بالبيت، يقول فإذا جاء إنسان فتعتب الباب ودخل، يسمى دخل البيت ولا لا؟ دخل ولو به خطوة واحدة وقف. قال فمن تقدم خطوات زاد على الأول ولا ما زاد؟ هل يخرج عن كونه داخل البيت؟ من دخل فتوسط الدار زاد ولا ما زاد؟ منه تفهم معنى الزيادة. أيضا كلهم لغة يقال عنهم داخل الدار، صحيح؟ كلهم يقال عنهم فلان داخل الدار وفلان داخل الدار وفلان داخل الدار، لكن هنالك من دخل كثيرا وهنالك من دخل قليلا، لغة صحيح يقول ما في إشكال. وأبو عبيد إمام لغوي فقيه محدث، وهذا الكتاب كثيرا ما يوصى بقراءته والاستفادة منه، كتاب عظيم النفع، أعني كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن السلام رحمه الله، ففيه فوائد يمكن إذا تمعنت فيها أن ترد على طوائف أهل البدع من الوعيدية ومن أهل الإرجاء. يعني أعطي مثالا لهذا الكتاب في مسألة من مسائله، يقول هنالك نصوص احتج بها أو اشتبه علمها وفهمها ومعناها على طوائف أهل البدعة وهم الوعيدية، فقالوا وجدنا أن الشارع ينفي الإيمان عمن وقع في الذنوب أي ذنب كان. قالوا ففيه دلالة أنه لو زال بعض الإيمان زال كله بطوائف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. بس الفرق أن المعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج قالوا لا، منزلتان فقط هما، إن خرج من الإيمان فقد دخل الكفر يقينا، تترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا وفي الآخرة. ظهر لي والله أعلم أن المعتزلة لما وجدوا قواطع لا يمكن تجاوزها في أن أصحاب الذنوب والمعاصي في الدنيا لم يعاملهم الشارع معاملة المرتدين، ولهذا تهيبوا أن يقولوا هذا العاصي دخل في الكفر، لكن رجعوا فوافقوا الخوارج فقالوا ويخلد في النار إذا مات على ذنبه يخلد في النار، فوافقوا الخوارج، وإن كانوا يقولون تخليده ليس كتخليد الكافر الأصلي، يعني أن عفوا مش التخليد، الدرجة ليست كدرجة ذلك الكافر أو المشرك أو المنافق، لكنه يخلد في النار لا يخرج منها. أبو عبيد رحمه الله رد على هذا الكلام، لكن بنى أصلا وهو أن الشارع لم يخرج هؤلاء من الملة، فبحث لغة وشرعا عند نفي وصف الإيمان عنه هل يلزم خروجه من الملة؟ قال لا يلزم، لا لغة ولا شرعا، من الناحية الشرعية بين الأدلة. من الجهة اللغوية ذكر فوائد منها واحدة، قال يمكن النفي ولا يعنى نفي الأصل. قال ومنه لو قال شخص هذا ليس لي بولد، قال لا يقصدون نفي النسب، وإنما يريدون أنه ما قام بما يلزم من حقوق الأب عليه من البر وترك العقوق. الآن لو جاء واحد زعلان من ولده قال أنت ما ولدي، هل يقصد نفي النسب؟ لا، ما ينفي الأصل، يريد أنه ما قام بما يجب عليه. قال فكذلك ذلك المؤمن لا يقصد نفي أصل دينه وإيمانه، وإنما المقصود نفي إيمانه الذي يلزم أن يأتي به حتى يسلم من العدم من واجبات الشريعة وترك المحرمات. وهذا قال أمر بدهي، يعني أنت هسه الآن لو تكلمنا معلش بالدارجة شوية، لو قلت لك واحد بشاكل في ولده قلت أنت ما ولدي، جيت دارت عمل لك مشكلة قلت يعني جبته بالحرام، يعني حيقول لك أنت بتفهم، يقبل عليك تخلي الولد ولا ما كده، يقول لك أنا ما قصد كده ولا ما كده يا جماعة، يقول لك لا هذا ما المقصود، طب ما بتفهم ولا ما لك أنت، ولو عنده آلة لضربك بها صح ولا ما صح، وكما خاصة لو بقى شديد يدور معك المشكلة يخلي الولد. إذن فهم بداهة، فنفي الإيمان يقصد نفي كماله الواجب. طيب يا إخوة، دي من باب ذكر فائدة من فوائد هذا الكتاب، هو كتاب عظيم النفع جدا. أهل العلم قالوا الإيمان يزيد وينقص، والحق أن هذه الزيادة تتعلق بما يكون في القلب وما يكون من اللسان وما يكون من الجوارح. صحيح نص بعض العلماء أن الزيادة في العمل، كما صرح ابن أبي زيد القرواني في عقيدته في أول كتاب الرسالة، فبين أن الزيادة والنقصان في هذا العمل، لكن يمكن أن يوجه فيقال يقصد الزيادة والنقصان في أي عمل كان مما يكون في القلب أو اللسان أو الجوارح. لكن في بحث معذرة لهذه الإطالة وهي قد تكون مهمة، يعني احنا ما زلنا في العنوان كتاب الإيمان، لكنه مدخل مهم لما سيأتي إن شاء الله. يا إخوة، يمكن أن يقال بقي بحث، هل يزداد التصديق الذي في القلب؟ البخاري يميل إلى ذلك، وإلا لما أورد قول إبراهيم عليه السلام فيما ذكر الله عنه في كتابه ولكن ليطمئن قلبي. فبهذه الإشارة يريد أن ينبه البخاري إلى أن الزيادة حتى تكون في تصديق القلب. ذكر أدلة الزيادة عموما صحيح، لكن كأنه يريد أن ينبه إلى أن الزيادة في التصديق. ومنها هنا لاحظ ذكر علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، هي مراتب تزداد قوة. مثال ضرب بعض أهل العلم لهذا مثال، لكن إحنا نجيبه في واقعنا هنا. طيب، لمن لا يعرف الخرطوم أو لا يعرف السودان عموما، قلنا له يوجد الآن في منطقة الأزهري في الجهة الشرقية مننا يوجد النيل الأزرق ولا لا؟ في ولا ما في؟ ولا متأكدين أنت؟ ومن الجهة الغربية النيل الأبيض صحيح، لكن النيل الأبيض أبعد، الأقرب هو النيل الأزرق. طيب، جاءنا رجل لا يعرف شيئا فأخبرناه وهو يثق في خبرنا، قلنا يوجد إذا مشيت شرقا أو حتى ملت إلى الشمال أو إلى الجنوب مع التركيز على الجهة الشرق ستلقى النيل الأزرق، فصدق حصل له علم صحيح، حصل له علم، خاصة وفي المجلس من أخبره من غير يعني واحد، أكثر من واحد أخبره، أو أخبر واحد والجميع يسمع ويقر، فوجد أن الجميع أخبر بذلك فحصل له علم اليقين. طيب، فمشى يريد أن يصل النيل الأزرق، فلما وصل وعاينه ما اكتفى به السماع، أو فلنقل حصل له العلم لكن زاد فذهب فنظر فوجد النيل أزرق، هذا حق اليقين. خلاص شاف، هو اعتمد على السمع، الآن زاد مع السمع النظر إليه. طيب بعد شو قام خش النيل ذات فجور نيل أزرق، هذا عين اليقين. ماشي يا جماعة، عين اليقين. ثاني بعد ما يبقى عنده شك، هذا ذكرني بمسألة حكيتها لبعض الإخوة. أعرف شيخا في هذا الزمان يمكن من أكثر من كان يرقي لإخراج الجن والسحر، وكان بالمدينة، وممن تتلمذ على الشيخ الأمين الشنقيطي، وحضرت له درسا مرة في صحيح مسلم في المسجد النبوي. الرجل ما شاء الله، أكره تسميته الآن. وكان يباشر علاج المصروعين بصرع الجن، حتى مرة هو يحكي لنا قال جاء الطبيب وقال يا الشيخ هذه خرافات، جن يدخل الإنس هذه ماشي. قال فذكرت له بعض الأدلة وقلت بعد ده تعال عندنا في البيت حتى ترى بعينك وتسمع بأذنك. فجيء بمصروع، سأل الطبيب قالوا رأيك شنو في ديه مصروع؟ قال نعم مصروع، لكن هو يقول دي نتيجة أخلاط وغيره، حاجة طبية، كهرباء في الدماغ زايدة إلى آخره، ما في جن. قال أنا أسلم بأنه فيه هذا المرض، لكن لا أسلم بأنه صرع الجن. قال له خلاص لغاية هنا أجف. هذا الشيخ معروف بقوته، فبدأ يقرأ وإذا بالمريض يرتجف، ثم بعد اختلال في الكلام وكلام لا يفهم بدأ التركيز في الكلام، الجن خلاص تعب جوا، إلى أن أمره بالخروج، أخرج ما أخرج، قال أخرج فخرج. المصاب بدأ يتلفت، قال ما الذي أتى به إلى هنا؟ الشيخ التفت إلى الطبيب قال رأيك شنو بعد دقيقة؟ قال له خلاص أنا اقتنعت. بعدين بالصورة دي في نفس المجلس لا جاب كهرباء ولا جاب أدوية إلى آخره، قراءة وأمر بالخروج حتى خرج. هذا الشيخ أعرفه. أذكر واحد كان من الإخوة من جزر فيجي يقول جاءه زائران رجل وامرأته من جزر فيجي أصيبا بسحر قدر ما تعالج ما أمكن. يقول والله أخذتهما إلى الشيخ جمين هناك وجو عمره، قال ففي ساعة واحدة فك السحر، طلعوا مبسوطين جدا جدا. عشان تعرف أنه لا جدوى ولا فائدة من الذهاب إلى السحرة، لأنه يقول لي أجمل على كل حال أنا الذي فهمت منه، يقول هؤلاء ما تركوا شيئا لعلاج السحر. لما جاء عند الشيخ جرى عليه المفاجأة، كنت في إجازة جيت السودان فرجعت وإذا بي أسمع شائعة أن الشيخ أنكر دخول الجن في الإنس. قلت والله ده صعب يا أخي، تصور المسألة عندي صعب جدا. أولا الرجل على علم، ثانيا هو ممارس، يعني من أبعد الناس تكذيبا، صحيح؟ نجاته بمسألة حق اليقين، يعني هو إنسان يمارس ويقرأ. ثم لما سئل قال أنا ما قلت ذلك، بل هذا نشر في بعض الجرائد، ورد عليه الأكابر كالشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال هو يقصد أو قال أنا قلت أكثر الناس على وهم، ما كل صرع جن، بل الأكثر أنه ليس من صرع الجن، هكذا يقول. قال مرة للاختبار جاء بي مصاب، قال فبدأت أردد شعرا وإذا بالرجل يصرخ، قال فعرفت أنه ما شغل الجن ذي في وهم. طيب إذا كان كذلك الأمر سهل، صحيح إذا ما ينكر دخول الجن في الإنس، ولكن يقول الوهم كثير. طيب يرجع إلى ما قال البخاري رحمه الله، فقال باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طبعا قد تستغرب لماذا وهو يتكلم عن الإيمان فتكلم عن الإسلام، هذا يمكن أن يبنى على أحد أمرين، إما أن يقال إن البخاري رحمه الله ممن يرى أن الإسلام مرادف للإيمان، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وممن ذهب إلى هذا المتأخرين الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمة الله عليهما. الأمر الثاني يحتمل أنه يريد الإشارة إلى حديث جبريل الذي فيه ذكر الإيمان والإسلام. فقد يأتي المصنف بشيء يدل على غيره مما يأتي في حديث آخر، ويحتمل أيضا مع هذا الاحتمال أن أعمال الإسلام داخلة في أعمال الإيمان ولا بد. فبني الإسلام على خمس، طبعا ذكر الشهادتين ركنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الخمس. طيب هل هذه الأمور تسمى إيمانا أيضا؟ تسمى إيمانا، فعندئذ لا إشكال في الترجمة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، وفسره لهم فذكر الشهادتين أولا، إذن هي أصل الدين والإيمان. ولا تنسى حديث الشعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فما سمي إسلاما هنا هو مسمى إيمانا أيضا، وبقية الأعمال كذلك، كقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر المفسرون أن المقصود هنا الصلاة التي صلاها الأوائل إلى بيت المقدس، فبين الله أنه لما حول القبلة إلى الكعبة أن ذلك العمل المتقدم لا يضيع، وسماه إيمانا. أيضا تجد في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر إقامة الصلاة وإنفاق المال في مسمى الإيمان، وهي مذكورة في يعني مباني الإسلام، صحيح؟ فهي إذن. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الإسلام مرادف للإيمان، لا فرق بينهم. طبعا يا إخوة، من قرر أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ثم بعد ذلك يقول الإسلام هو الإيمان أو يقول بينهما فرق، فهذا الأمر أخف وسهل. يعني ما تمشي تقول المسألة دي زي المسألتين السابقتين، أعني بالمسألتين أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، خلافنا ما بيصلح. لكن الخلاف في هل الإسلام هو الإيمان بمعنى أنه مرادف له أو هو غيره، وإن اشتركا في كثير من الحقائق الخلاف هنا سهل. وإن كان قول الجماهير من أهل السنة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا فبينهما فرق، وإن ذكر كل واحد منهما شمل معنى الآخر، وإن كان لكل حقيقة. إذا اقترنا فالإيمان يقصد به ما كان في الباطن، والإسلام ما كان ظاهرا من التلفظ بالشهادتين ومن إقامة الصلاة ونحو ذلك. فالأصل في الإسلام العمل لو ملاحظ، والأصل في ذلك الإيمان ما يكون من أعني في الإسلام الأعمال الظاهرة، وفي الإيمان الأعمال الباطنة. لكن هذا لا ينفي أن الشارع بيّن الإيمان المطلق الذي يشتمل على ما في القلب واللسان والجوارح. إذا المصنف قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم قرر الحقيقة التي تناولناها سابقا فلن نقف عندها إن شاء الله. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. فقط وقفة واحدة في القول، ما المقصود منه؟ بعضهم يجمل يقول: القول قول اللسان، والعمل ما في القلب واللسان والجوارح. وبعضهم يقول: القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، باعتبار أن ما كان في القلب ووافق الإنسان فيه الشرع، لاحظ، يمكن أن يكون قول نفس، صحيح، خاصة وهو يعبر عنه باللسان فسمي قولا مجرد أمور اصطلاحية الأمر فيها سهل إن شاء الله. يعني القول المشهور الذي مشى عليه ابن تيمية أن القول قول القلب واللسان، وأن العمل عمل القلب واللسان والجوارح، بس فقط محتاج عندئذ إلى التمييز بين قول القلب وعمله وبين قول اللسان وعمله. الجوارح ذكروا فيها العمل فقط صحيح، لكن ذكروا في القلب أمرين القول والعمل، وذكروا في اللسان أمرين أيضا القول والعمل، فما الفرق بين هذا وذاك؟ الظاهر من تصرفاتهم وعباراتهم أن قول القلب اعتقاده، وأن قول اللسان تلفظه بذلك الاعتقاد، وما وراء ذلك فهو عمل القلب من بقية أعمال القلوب كالخشية والتوكل نحو ذلك. وما سوى النطق بالشهادتين للإسلام، ما سوى ذلك من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أقوال اللسان التعبدية تسمى أعمال اللسان، فهي أفعال، طيب قال الله تعالى جملة ما ذكره هنا من آيات فيها التصريح بزيادة الإيمان صحيح، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيمانا مع إيمانهم. ولا تنسى ما نقلناه عن أبي عبيد أن الإيمان زيد فيه، بدأ بالشهادتين وزيد فيه صحيح. طيب وهكذا قال وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كان المصنف يريد أن يقول لك ما جاء من الزيادة في الهدى والإيمان هي أدلة لما نحن بصدده، ثم يقول لك وما قبل الزيادة بداهة يقبل النقصان. يكفي أنه بالاعتبار بعد الزيادة إذا نظرت إلى ما قبله كان نقصا صحيح، وأيضا ما قبل الزيادة قبل النقصان، هذا من جهة التلازم والعقل. بس هنا عندنا وقفة، ينقل عن مالك التصريح بالزيادة، ونقل عنه في النقصان نقل عنه قولان، مرة يكرهه ومرة يقول به. جزم ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ بأن الثابت الراجح تصريح مالك بالزيادة والنقصان، ورد تلك اللفظة وعدها شاذة، ومع ذلك وجه توجيها ثانيا فقال، وقال غيره كذلك، أذكر مجموع المعنى فقط دون أن يعني أن أذكر اللفظ، وهو أن الإمام مالك رحمه الله كان يكره بعض الأشياء خشية أن تؤدي بالناس إلى فتنة، فلو قلت الإيمان ينقص فربما اغتر بعضهم فقال إذا ما في إشكال، بعدين إن ينقص وأنا على إيمان ما في إشكال، فكأنه كره أن يغتر إنسان من باب من هذا الباب. كما ينقل عنه كراهة أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حمله العلماء على أنه كره أن يتخذ عيدا موافقة للنص، لا يقصد كراهة أصل الزيارة، لا يقصد ذلك. فكذلك هنا ما ينكر النقصان، لكن كأنه كره أن لا يفهم هذا المعنى مغتر أو جاهل أو إنسان يتشوف إلى المعصية فيفتتن في دينه من هذا الباب. لكن يكفينا أنه ثبت عنه الزيادة والنقصان. قال أهل العلم وقد ثبت النقصان أيضا بالدليل، مش فقط بالتلازم الذي ذكرناه سابقا، وجد الزيادة بداهة يلزم النقصان، قال أيضا الدليل مصرح بذلك. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ف فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب ما وجه الاستشهاد به في قوله أضعف الإيمان؟ ضعف الإيمان لكن لا يقصد زواله، يعني ما تفهم لما قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أنه زال دينه كله، بل زالت شعبة لا بد منها فنفيت لأنه لم يقم بكل ما أوجب الله عز وجل عليه من واجبات الإيمان. ما تنسى ما سبق، ينفى الشيء ولا يقصد نفي أصله، فنفيت إذن شعبة واحدة ما قام بها، وإن كان لها آثار قد تظهر بعد ذلك فتضر صاحبها. طيب على كل فائدة ثانية في هذا الحديث، لاحظ ذكر إنكار اليد واللسان والقلب، نفهم من ذلك أن هذا كله داخل في الإيمان لأنه عبر عن الأخرة فقال وذلك أضعف الإيمان، فإذا وجد ما سبق كان أقوى، كان أقوى. قالوا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين. لكن أنبه هنا إلى أن النقصان منه المذموم ومنه ما ليس بمذموم. انتبهوا في هذا الحديث، في نقصان نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كالذي يصلي في المسجد الحرام والذي يصلي هنا، ثم فضل لما فيه في الأجر والثواب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد كمل من رجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. فجعل الشارع ترك المرأة الحائض للصلاة أثناء حيضها وللصيام أثناء حيضها، وقد أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة، عد ذلك من النقصان لكنه لا يذمه، لا يذمها عليه، هذا النقصان غير مذموم. وغيره فهمنا ما هو المذموم، يمكن أن تدرك نقصا آخر غير مذموم وفي حالة المقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لاحظ هذا المقتصد قال عنه أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا هذا الشخص الذي أتى بما يجب عليه وترك ما حرم عليه حتى لو وقع في معصية تاب منها، المهم لا بد من توبة قبل أن يموت، قالوا ولا يستكثر من فعل المستحبات، يعني قد يوجد منها القليل وقد لا يفعلها. لاحظ نقص إيمان المستحب، صحيح هذا النقصان ليس محل ذم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للذي أخبر بقوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه وقرأه الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. في الأخير ولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، موعود بالجنة بإطلاق، لأنه أتى بما يجب عليه من الإيمان. فالنقص هنا الذي هو نقص المستحب من الإيمان ليس محل ذم، وما نهى الشارع أو منع المرأة الحائض أن تصلي وأن تصوم حالا حيضها نقص إيمانها، لكنه ليس النقص المذموم، ليس هو النقص المذموم، وما عداه يكون مذموما. فالذي يفعل حراما أو يترك واجبا وقع فيه النقص المذموم. انتهى الزمن. طيب المصنف بعدها أشار إلى مسألة العمل ودخوله في الإيمان فقال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب والبغض أعمال قلبية تترتب عليها آثار أيضا في الجوارح، من موالاة ونصرة ومن ترك ذلك في الطرف الآخر. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. شوف فرائض قالوا هي الواجبات، شرائع أشار بعضهم أنه يقصد في هذا الموضع الاعتقاد، وحدودا يقصد المحرمات لا تتعداها لا تتجاوزها وسننا مما لا يجب. قال فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمد فما أنا على صحبتكم بحريص. فيما بعد جمع العلماء فذكروا هذه الشعب. الحديث أشار إليها إجمالا وذكر ما يتعلق بها، وبعض أهل العلم جمع ذلك كما فعل البيهقي في كتاب الشعب الإيمان، ذكر الشعب المتعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارح وعددها. طيب، والمصنف بعد ذلك قال وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، هذه تكلمنا عنها. ثم نقل عن الصحابة وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة، والمقصود هنا ذكر الله جل وعلا فأدخله في مسمى الإيمان. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. اليقين قالوا هو ثبات العلم لا يقبل الشك ولا التردد ولا الريب، وسكون النفس بذلك، فهو من صفة العلم بهذا الاعتبار. فاليقين هو الإيمان كله. لو بمعنى لو وجد هذا اليقين استكمل العبد الإيمان. يا جماعة الآن لو الإنسان يعمل العمل وكأن الجنة بين عينيه والنار بين عينيه، هل يفعل حراما حتى يدخل النار؟ وهل يقلل مما يجب عليه المستحبات حتى يفوت دخول الجنة؟ هذا اليقين يا إخوة، اليقين بالله، اليقين بمواعيد الله إلى غير ذلك، لا شك أن لها أثرا عظيما في استكمال الإيمان. قال بعض أهل العلم المصنف لو كمل الأثر لاتضح معناه أكثر، فقال الإيمان اليقين أو اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، فعد الصبر من الإيمان وليس هو مجرد التصديق. وقد أيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه دعاء وهو اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، ومنه تعلم مرادهم من اليقين هنا، تعلم مرادهم من اليقين. قال وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، ما حاك في الصدر وكره أن يطلع عليه الناس. وقال مجاهد شرع لكم من الدين أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. فكأن المصنف يريد أن يبين من الشرع الذي ذكر عن عمر بن عبد العزيز هناك أنه الاعتقاد، لأن المقصود هنا ما اتفقت عليه الرسل ثم بعد ذلك ما يختلفون فيه حسب ما شرع الله عز وجل. أخيرا قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا أي سبيلا والسنة. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.